يسأله ويصدقه. ثم قال يعني الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان. بعد أن سأله عن الإسلام يسأله أن يخبره عن الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت. وتكرر العجب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسأل ويصدق؟ ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذن فأخبرني عن الإحسان. ما هو الإحسان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة صدقت. يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن هذا السائل ليس رجلا عاديا، لا بد وأن يعرف هذه المعاني. لكن لماذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، قال له يا محمد أخبرني متى الساعة؟ أخبرني متى الساعة؟ ما دام تعرف الإيمان والإسلام والإحسان لا يبعد أن تكون عارفا بموعد الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت ما نعرف متى الساعة، لأن هذا علمها عند ربي. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال إذن أخبرني عن أماراتها. وأماراتها يعني العلامات التي يعرف بها قيام الساعة. أخبرني عن أماراتها. فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه علامات الساعة. ثم إن الرجل انصرف ولم يعرفه أحد، فانطلق يقول عمر رضي الله عنه: فلبثنا مليا، يعني انتظرنا قليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: علي بالرجل، أعيدوا إلي الرجل، ردوه علي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرفهم بهذا الرجل. يقول: ففتشنا، انطلقنا نبحث عنه في كل مكان، والمدينة صغيرة، لا يصعب عليهم أن يبحثوا عنه ويجدوه، لكنهم ما وجدوه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. ففتشوا فلم يجدوه، وكان محل استغراب منهم: أين ذهب الرجل؟ وكان من عادة الأعراب أنهم إذا قدموا المدينة إما أن ينزلوا عند بعض الناس يستضيفهم، وإما أن يمكثوا في المسجد، وإما أن يذهبوا إلى أماكن ليست بعيدة. لكن هذا الرجل اختفى وغاب ولم يجدوه، مع أنهم فتشوا عنه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: لم نجده، نبههم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: هذا جبريل، جبريل الملك، نزل في صورة بني الإنسان حتى يألفه الناس ويشاهدوه ويسمعوا منه ويروا حركاته، لأنه لو نزل بهيئته الملائكية ما استطاع أحد أن يراه. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فعرف الصحابة رضوان الله عليهم من خلال هذه القصة المسائل التي كانت تتعلق في أذهانهم، وكانوا يحرصون على أن يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما تمكنوا من السؤال حيث منعوا من أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فجاء جبريل ونزل ومكث وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، وبين للناس ما سألوا عنه. هذه القصة جاء ذكرها في كتب الحديث، وأخرجها الشيخان، ورويت عن طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل رويت عن طرق أخرى غير طريق عمر، كلها تؤكد ذلك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الإسلام وبين أركان الإسلام، وأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا مفتاح الإسلام. من أراد أن يدخل في الإسلام وأن يحقق الإسلام وأن يكون واحدا من أهل الإسلام فلا بد من الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولا يتم إيمان المرء إلا إذا جمع بين الشهادتين. فإن شهد أن مع الله آلهة أخرى فهذا ليس بمسلم، لأن شرط الشهادة التوحيد، أن يشهد أن لا إله، ينفي الألوهية عن كل ذات ويفرد إثباتها لله تعالى. أن لا إله إلا الله، فالله هو المستحق للعبادة، وهو الخالق الرازق المتصرف الذي خلق الكون وخلق العالم ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيجب علينا معشر المسلمين أن يكون اعتقادنا أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله مطلوب من كل واحد، وهي التي يسأل عنها الإنسان. متى يسأل عنها الإنسان؟ أول ما يموت، بمجرد ما يخرج من الدنيا، وقبل أن يقوم ليوم القيامة، بعد أن يوضع في قبره ويتركه أهله، يأتيه ملكان فيسألانه، وأول سؤال يسأله: من ربك؟ من ربك؟ يعني من إلهك؟ من الذي تعبد؟ فيقول: ربي الله المؤمن الذي أفرد العبادة لله في الدنيا وخصه بها وصرف كل أنواع العبادة له ولم يشرك مع الله غيره. إذا سئل من قبل الملكين من ربك، يقول: ربي الله. أما إذا كان يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه يتلعثم، ما يدري. ولذلك يقول: لذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العهد الذي بيننا وبين ربنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله سبحانه وتعالى يعلمنا ويؤكد لنا ويخبرنا بأنه لو أن إنسانا صرف شيئا من العبادة لغير الله الله لا يقبل منه، بل إن الله يرد عليه عمله ولا يقبل منه شيء. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله عصم نبيه وأنه فطره على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فطره على ذلك، نشأه على ذلك، عصمه من أن يشرك بغير الله، مع هذا يقول له في القرآن: والمقصود أنتم أيها الناس لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لغيره من باب أولى. فاحرصوا أيها الإخوان على أن تكون علاقتكم بالله جل وعلا هذه العلاقة أنكم عبيد لله، وأن الله هو ربكم لا إله غيره، وأنكم لا تساوون أحدا بالله جل وعلا، ولا تصرفون شيئا من العبادة لغير الله. وقد من الله عليكم معشر الحجاج، خرجتم من بلدانكم وقد تجردتم ولبستم الإزار والرداء وأعلنتم أنكم تحجون لله، وكان شعاركم لا إله إلا الله، ونداؤكم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما ناجيتم به ربكم، وهذا ما ناديتم به ربكم، وهذا ما عشتم فيه أيام منذ أن غادرتم بلدانكم إلى أن وقفتم على صعيد عرفات مرورا ببيت الله، ثم الانطلاق إلى منى ومن منى إلى عرفات، وليس لكم نداء ولا دعاء ولا شعار إلا هاتين الكلمتين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ما علمتموه، وهذا ما رددتموه، وهذا ما جزيتم عليه، وهذا ما استودعتم الله عنده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي العهد والميثاق الذي يكون بينك وبين ربك، إن قدمت بها عند الله قبلك وجازاك عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيش وسط. الكفار لم يلتزموا، والمؤمنون هم الذين قالوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة حروفها يسيرة، كلماتها قليلة، لكن ثوابها عند الله عظيم. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علم الله موسى عليه السلام وكان نبيا من الصالحين، وأثنى الله على موسى وأخبر أنه كان مخلصا، وأخبر أنه نبي الله، بل إن الله سبحانه وتعالى فضل موسى على كثير من عباده الصالحين، ناداه وكلمه وناجاه ونصره، فبلغ موسى الغاية. موسى عليه السلام لما الله أكرمه بهذه الأشياء وحظي موسى بهذه الخصائص، يريد موسى أن يتقرب إلى الله بشيء يتناسب مع هذه الاختصاصات، فسأل ربه قائلا: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به، يعني دعاء خاص ما يريد كل الناس يدعون به، كما أن الله خصه بالكلام وخصه بالنداء وخصه بالمناجاة وخصه بالنصر وخصه بالنجاة، موسى يريد من الله أن يخصه بدعاء. فقال الله تعالى له: يا موسى، تريد أن تدعوني بدعاء يعني ليس مثله شيء؟ قل لا إله إلا الله. يا موسى قل لا إله إلا الله. وعجب موسى، لأن هذه الكلمة كل واحد يقولها وكل إنسان يرددها، فقال: يا ربي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد شيئا خاص. فبين الله تعالى لموسى ما معنى لا إله إلا الله. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن، يعني المخلوقات الموجودة في هذه الكون كله، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري، يعني غير الله سبحانه وتعالى، يعني الكون كله وضع في كفة من كفتي الميزان، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، ايش النتيجة؟ رجعت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض، أثقل من الكون كله، فلا تستهينوا بلا إله إلا الله، وليقولها الإنسان خالصا من قلبه حتى يلقى الله وهو مؤمن. يا موسى، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، فطيبوا بها نفسا وادعوا بها ربكم واجعلوها عهدا عند الله ترجون ثوابها يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهدا أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكان له عند الله عهد. والله سبحانه وتعالى يؤتيه من فضله لأنه حقق الغرض الذي خلق من أجله. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أراد أن يبقى على ما أكرمه الله به، وقد من الله عليكم بالحج ووقفتم بعرفة وناجيتم ربكم ورفعتم أصواتكم بالدعاء وكررتم قول لا إله إلا الله، فحافظوا على لا إله إلا الله، واستمسكوا بالعروة الوثقى التي أمركم الله تعالى بها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا إله إلا الله هو العهد الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الذي من أجله خلق الله الناس، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إذن لا إله إلا الله غاية كل مسلم وهدف كل مؤمن، وبها يصدح كل مسلم، فالتزموا هذه الكلمة واعملوا من أجل هذه الكلمة، وحققوا في حياتكم العمل بهذه الكلمة، تفوزوا بأعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه، يعني من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن الله يمحو كل الخطايا وكل الآثام ويقبل منك لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويقول في بيان فضل لا إله إلا الله، إذا كان يوم القيامة يجاء برجل وقد جاءت الملائكة، ملائكة العذاب جاءت تحمل معها لهذا الرجل 99 سجلا كل سجل مد البصر، كلها كتب السيئات وآثام ومعاصي فيؤتى بالرجل ويسأل هل هذه الآثام كلها لك؟ يقول نعم، ويتوقع أنه يقاد به إلى النار، ويتهيأ للولوج في النار، وينظر هل يجد ما يدفع به هذه الآثام، فلا يجد، فيقول الله سبحانه وتعالى له: إن لك عندنا حسنة، لك عندنا حسنة واحدة. يقول: يا ربي، ما تفيد حسنة مع هذه السجلات؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، أي حسنة تنفع؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يظلم عندنا أحد. وكأن الرجل قد فهم أن الله سبحانه وتعالى عدل يوزر السيئات والحسنات، وبعد أن تظهر النتيجة لا يلام ولا يقول إني مظلوم، فيؤتى ببطاقة، يؤتى ببطاقة يأتي بها ملك الحسنات، بطاقة صغيرة مكتوب فيها أن هذا الرجل قال: لا إله إلا الله، كتب فيها أنه قال لا إله إلا الله. فتوضع السجلات 99 في كفة الميزان، وتوضع هذه البطاقة لا إله إلا الله في الكفة الثانية. ما الذي يحدث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت الكفة التي فيها السجلات، طاشت وثقلت الكفة التي فيها لا إله إلا الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: أدخلوا عبد الجنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا فضل لا إله إلا الله، فلا تفوتنكم أيها الإخوة المؤمنون فضيلة لا إله إلا الله. أكثروا من قول لا إله إلا الله، تعبدوا الرب سبحانه وتعالى بقول لا إله إلا الله، التزموا العمل بلا إله إلا الله، فإن الغاية من وجودكم في هذه الدنيا هو تحقيق قول لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.